البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم الروحي اليومي الرمضاني البحر المديد من إذاعة طنجة المتوسط. شيخ حضرتنا اليوم هو شيخ المشايخ الإمام العارف الرباني قطب الأقطاب مولاي عبد السلام بن مشيش العلمي. مولاي عبد السلام القطب يعرفه أهل السماء وأهل الأرض مذ كانا طفلا يسير على هدي النبي على أرض بني عروس كأن قد صار قرآنا. وكيف لا وهو الطفل الذي انطبعت آيات قرآن رب الكون في دمه فكان للحضرة العلياء عنوانا. من المحبة والعشق الذي اغتسلت روح المريدين في كفيه وانبجست فيوض أسراره بالعشق وديانا، خمرا مطهرة ذكرا وتزكية وخلوة وفناء فيك مولانا. لولا المحبة والعشق الذي زرعت أيدي الإله بأرواح الورى شجرا من الطهارة والكشف الذي اعتصرت أسراره عندهم تينا ورمانا، لما تبدى جمال الخلق قاطبة. هي المحبة دين الكون أجمعه، هدية الحق للخلق التي جعلت من نور أنوارها الإنسان إنسانا. وفي ترجمة الشيخ نكتفي بما أورده ابن عجيبة صاحب البحر المديد. قال: هو الشيخ الإمام العارف الواصل الولي الكبير والقطب الشهير شمس زمانه وفريد عصره وأوانه، سيدنا ومولانا عبد السلام بن مشيش بالميم وربما قيل بالباء، وإبدال الباء بالميم لغة مازنية ومعناه الخادم الخفيف الحاذق اللبيب، ابن أبي بكر ابن علي ابن حرمة ابن عيسى ابن سلام ابن مزوار، ومعناه بلغة البربر بكر أبيه، ويستعمل في رئيس القوم ابن علي ابن حيدرة وهو في الأصل اسم الأسد، ابن محمد ابن إدريس الأزهر ابن إدريس الأكبر ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبط ابن علي كرم الله وجهه رضي الله عنهم أجمعين. توفي رضي الله عنه شهيدا سنة 622 للهجرة أو فيما بعده بقليل. قال ابن خلدون: قتله في جبل العلم قوم بعثهم لقتله ابن أبي الطواجين الكتامي الساحر المدعي النبوة، وبسبب هذه الدعوة زحفت إليه عساكر سبتة وكان عند بني سعيد فقتل. ثم قلت: أخبرني من أثق به من بني سعيد أنه قتله شاب منهم، أي يعني هنا ابن أبي الطواجين، وذلك أن الظالم كان فاسقا يتعمد بنات الناس كرها، فتزي شاب بزي النساء فلما اختلط به في خلوته قتله، لأن الظالم كان أراد أن يدخل بأخته فتزي بزي النساء وأهدي له على أنه بنت فقتله بخنجار. وكانت وفاته سنة 25 و600، أي القطب بن مشيش على قول ابن خلدون. ودفن رضي الله عنه في قمة الجبل المسمى بالعلم. قال في الميراث: وآثاره هنا كثيرة من مغارة للخلوة والعبادة، ومسجده وجدرانه قصيرة، وموضع لارتقاء بالفجر، وتحت ضريحه بنحو الميل عين كان يتوضأ فيها، ومقتله فوقها بقريب يقال إنه توضأ فيها عند الفجر وقصد الصعود لمحل العبادة وارتقاء بالفجر فقتلوه هناك. ومن الشائع أنه ألقي عليهم، أي الذين قتلوه، الضباب الكثيف ودفعوا إلى شواهق الجبال فتردوا منها في مهاو سحيقة، فمزقوا كل ممزق ولم يرجع منهم مخبر. وتحت هذه العين بمسافة أخرى رسوم داره التي كان يسكنها. ثم ينتقل ابن عجيبة فيقول: أخذ رضي الله عنه عن شيخه أبي محمد سيدي عبد الرحمن المدني الملقب بالزيات لسكناه بحارة زيتين. بسم الله نبتدي وصلي على الهادي مولاي محمدي جد مولاي عبد السلام، والزهرة مولاتي وأولادها ساداتي الشرفة عداتي مولاي عبد السلام مولاي عبد السلام. يا الله بنا ربى بالإشارات معلم دينا بالذات الإمام الزيات شيخ مولاي عبد السلام. أنواره بادية وأسرار ربانية سلطان الصوفية شيخ مولاي عبد السلام شيخ مولاي عبد السلام. مجموعين على الكتاب المبين والطلبة مجموعين على الكتاب المبين والدعوة للحاضرين زوار مولاي عسلام والدعوة للحاضرين زوار مولاي عسلام. الأنوار والبركات القرآن والدعوات التهليل والتكبيرات فضرح مولاي عسلام تهليل والتكبيرات فضرح مولاي عسلام. النور دينا مشعشع سلكة ما تنطع وكل سنة بكرة المشيش يا أزور مولاي عسلام. إذا بغيت تطرقنا لا تخالف السنة والقرآن بالمعنى. وصية مولاي عسلام، وصية مولاي عسلام. يا معشر الكفار صلوا على المختار، يا معشر الكفار صلوا على المختار، وعيدوا على الغفار أصر مولاي عسلام، أصر مولاي عسلام. عيطوا بالجلالة هذا شيخ جبلة، عيطوا بالجلالة هذا شيخ جبلة. ربي داوي الحلا بأسرار مولاي عسلام، بأسرار مولاي عسلام. يا معشر الكفار صلوا على المختار، وعيدوا على الغفار أسرار مولاي عسلام، أسرار مولاي عسلام. إذا بغيت تعرفني سهل باش تعذرني، على الجدل يا ابني تلميذ مولاي عسلام، تلميذ مولاي عسلام. يا معشر الكفار صلوا على المختار، وعيطوا على الغفار أسرار مولاي عسلام، أسرار مولاي عسلام. ومن وصاياه رضي الله عنه لتلميذه أبي الحسن الشاذلي، هذا التلميذ الذي نشر طريقته ومن خلاله عرفنا حقيقته، قال: الله الله، والناس نزه لسانك عن ذكرهم وقلبك عن التماثل من قبلهم، وقل: اللهم ارحمني من ذكرهم ونجني من شرهم، واغنني بخيرك عن خيرهم، وتولني بالخصوصية من بينهم، إنك على كل شيء قدير. وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: أوصاني حبيبي، أي أستاذي مولانا عبد السلام بن مشيش، فقال: يا أبا الحسن، لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله، ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله، ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد به يقينا، وقليل ما هم. وقال أيضا: أوصاني أستاذي فقال: لا تصحب من يؤثر نفسه عليك فإنه سئيم، ولا من يؤثرك على نفسه فإنه قلما يدوم، واصحب من إذا ذكر ذكر الله فإنه يغنى به إذا شهد، وينوب عنه إذا فقد ذكره نور القلب، ومشاهدته مفتاح الغيوب. وقال أيضا رضي الله عنه: يا أبا الحسن، أهرب من خير الناس أكثر من أن تهرب من شرهم، فإن خيرهم يصيبك في قلبك، وشرهم يصيبك في بدنك، ولئن تصاب في بدنك خير من أن تصاب في قلبك، ولعدو تصل به إلى ربك خير من حبيب يقطعك عن ربك. وقال أيضا: سألت أستاذي رضي الله عنه عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فقال رضي الله عنه: دلوهم على الله ولا تدلوهم على غيره، فإن من دلك على الدنيا فقد غشك، ومن دلك على العمل فقد أتعبك، ومن دلك على الله فقد نصحك. وقال أيضا: فقد سألني أستاذي فقال: يا أبا الحسن، بماذا تلقى الله؟ فقلت: بفقري. فقال: لئن لقيت الله بفقرك لتلقينه بالصنم الأعظم، وإنما يلقى الله به، سبحانه لا بشيء سواه. وقال له رجل: يا سيدي، وظف علي وظائف وأورادا أعمل بها. فقال له: أرسول أنا؟ الفرائض مشهورة والمحرمات معلومة، فكل الفرائض حافظة وللمعاصي رافضة، واحفظ نفسك من حب الدنيا وحب النساء وحب الجاه وإيثار الشهوات، واقنع بما قسم الله لك. إذا أخرج لك مخرج الرضا فكن فيه شاكرا، وإذا أخرج لك مخرج السخط فكن عليه صابرا. وحب الله قطب تدور عليه الخيرات، وأصل جامع لأنواع الكرامات، وحصر ذلك كله في أربع: الورع وحسن النية وإخلاص العمل وصحبة العلم. ولا تتم له هذه الجملة إلا بصحبة أخ صالح أو شيخ ناصح. لا عمياء إلا الله، لا إله إلا الله، لا سالمون على سلمى ومن حل بالحمى، وحقا أن يسلم. وعمد عليها لو ترد تحيات علينا ولا وكيلا، اتكنا على ودنا. لا إله صار وضلال.